نفسي إليك في عطش يطوب إليك وجداني، وقلبي عليك قد نادى برجاء هز أركاني. نفسي إليك في عطش يطوب إليك وجداني، وقلبي عليك قد نادى برجاء هز أركاني. ألا تعود فتحييني، ألا تعود لترويني، آبار زادت من عطشي وحر القفر أعياني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو الحاجة. للمسة الحب أتوق، لقلبك الحاني أتوق، إليك تهديني بقلب الراعي ترعاني. أتوق للمسة الحب أتوق، لصدرك الحاني أتوق، إليك تهديني بقلب الراعي ترعاني. على كتفيك تحملني، تريح نفسي وتشبعني، الخير معك يتبعني، ففيك تطيب أزماني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو الحاني. على كتفيك تحملني، تريح نفسي وتشبعني، الخير معك يتبعني، ففيك تطيب أزماني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو الحاني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة.